نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام تسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد ابتدأنا درس سابق بشرح كتاب البيع، ووصلنا عند قول المؤلف فصل في البيوع المنهي عنها. وباب البيوع كما ذكرنا هو باب مهم جدا لطالب العلم لأمور. أولا، لأنه يتعلق بالكسب والتجارة، فهذا أمر مهم للناس. ثانيا، لأن فيه مخالفات ومنهيات شرعية كثيرة يجهلها بعض الناس. وثالثا، لأنه يوجد نوازل ومستجدات يحتاج الإنسان إلى معرفة أحكامها، فكانت دراسة البيوع من الأمور المهمة لطالب العلم وللمسلم عموما. أحسن المؤلف رحمه الله في طريقة تأليفه لكتاب البيوع، فبعد أن بين حكم البيع جملة وجاء ببعض القواعد والشروط لصحة البيع، جاء بأمثلة وهي قواعد في الحقيقة للبيوع المنهي عنها. والعلماء يقولون بأن البيوع المنهي عنها ترجع إلى أربع قواعد، أو إلى أربعة قواعد، ترجع إلى أربع قواعد. القاعدة الأولى قاعدة الربا، والثانية قاعدة الظلم، والثالثة قاعدة الغرر والجهالة، والرابعة قاعدة التدليس والخداع. فالعقود المحرمة ترجع إلى هذه القواعد الأربعة: قاعدة الربا، وقاعدة الظلم، وقاعدة الجهالة والغرر، وقاعدة الخداع والتدليس. يقول المؤلف رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهو أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. وعن المنابذة، وهي أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا. هذان مثالان من أمثال البيوع المحرمة التي كانت في السابق: بيع الملامسة وبيع المنابذة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما كما في الصحيحين، نهى عن بيع الملامسة ونهى عن بيع المنابذة. الملابسة والمنابذة مفاعلة، والمفاعلة تكون بين شخصين، ولها صور ذكرها العلماء. منها أن يجعل الملامسة هي البيع، يعني يكون بين البائع والمشتري السلعة فيقول: إذا لمست هذا الثوب فقد تم البيع، فجعل الملامسة إتمام البيع. هذا واحد. وقيل أن يقول: إذا لبست هذا الثوب فليس بيني وبينك خيار. إذا لمست هذا الثوب فليس بيني وبينك خيار، يقطع الخيار بمجرد اللمس. وقيل أن يلمس الثوب ويقول بعه علي بكذا دون أن يراه. هذه صور قديمة، ما رأى، مسك ثوب قال بيع علي بكذا، فهذا أيضا من بيع الملامسة. بيع المنابذة، النبذ هو الطرح، يقول أي ثوب نبذته فهو لك بكذا، أي ثوب أرمي عليك فهو لك بكذا، هذا من صور بيع المنابذة. وغيرها من الصور التي كان يفعلها الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة. لماذا نهى؟ ما هي العلة من بيع الملامسة والمنابذة؟ أولا الجهالة، لما يقول أي ثوب لمسته ولم يرى، هو جاهل فلم يرى هذا، فهي فالعلة الأولى الجهالة. العلة الثانية كونه معلقا على شرط فاسد، لأن في اشتراط الآن، إذا لمست لك بكذا، فهذا كونه معلقا على شرط فاسد هذا أيضا علة أخرى. والعلة الثالثة فيه إبطال لخيار المجلس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فأخذ العلماء من هذا الحديث نوعا من أنواع الخيار، خيار المجلس، بمعنى لو حصل تبايع بين اثنين في مجلس فهما بالخيار في فسخ العقد، فإذا تفرقا عن المجلس تم البيع. فهذا هنا لما قال إذا لمست هذا الثوب تم قطع الخيار، هو قطع خيار أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي ممكن تحصل في هذا الزمن أن يشتري إنسانا بضاعة، مثلا كيس في مثلا في سلعة معينة، فيقول له إذا فتحت يلزمك الثمن. يحصل هذا، إذا فتحت هذا الكيس اللي فيه أي سلعة فالثمن يلزمك، فهل هذا أمر محرم أو لا؟ الظاهر والله أعلم أن العرف بأن هذا الأمر جائز، لكن العلماء يشترطون على البائع أن يجعل عينة حتى لا يقع في الإشكال. فهمتم يا جماعة؟ هذا يحصل، لو كذا نزلت لك هذا ترى تشتريه، لأن كل ما عرضه يتلف أو كذا، وإذا فتشيته من يشتريه؟ فقالوا يجوز، لكن يلزم البائع أن إيش؟ أن يضع عينة، عينة مفتوحة، وبالتالي يراها، فإذا قال هذا لك فإنه جائز، ولا يعتبر من البيوع المحرمة المشابه للملامسة والمنابذة. قال رحمه الله وعن بيع الحصى، وهو أن يقول ارمي الحصى فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا. أيضا هذا نوع من أنواع البيوع الموجودة في ذلك الوقت. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصى، مثل المؤلف له بمثالين، ارمي الحصى فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا، عند أكثر من ثوب فيأخذ الحصى ويرميه، الحصى اللي تقع على الثوب يكون فيها، يتم فيها البيع. الصورة الثانية، أو بعتك ما تبلغ هذه الحصى من الأرض، عند أرض مساحتها آلاف، فيقول ارمي، آخر مكان تصل الحصى هذه المساحة كلها لك. وهذا أيضا بيع محرم لوجود الجهالة والغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال رحمه الله وعن بيع الرجل على بيع أخيه، والحديث معروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع أخيه، أو لا يبع أحدكم على بيع أخيه. فلا يجوز الإنسان يبيع على بيع. ما معنى بيع؟ البيع على البيع، أن يأتي شخص مشتري إلى البائع ويقول أريد أن أشتري منك هذه السيارة بكم؟ قال مواصفاتها كذا وكذا، قيمتها 5000، حتى يركن المشتري إلى البائع، ما تم البيع الآن، حتى يركن يعني خلاص بالكاد. قال بكم؟ قال أبيعها عليك 5000. البائع يقول المشتري أبيعها عليك 5000. فيأتي شخص إلى المشتري ويقول له عندي نفس هذه السيارة 4000. فهذا بيع على بيع، أن يأتي شخص إلى المشتري ويعرض عليه نفس السلعة بثمن أقل وما تم البيع، ثم البيع انتهى، ركن، ركن إليه يعني خلاص تقريبا وصل اتفاق. فهذا بيع على بيع. ومثله الشراء على الشراء، أن يقول أشتري منك هذه السيارة 5000، أن يقول للمشتري، أن يقول البائع للمشتري أبيعك هذه السيارة 5000. فيأتي شخص إلى البائع، فيأتي شخص إلى إيش؟ إلى البائع ويقول أشتريها منك بكم؟ بثمن أعلى، بثمن أعلى. واضح؟ إذن واضح؟ البيع على البيع، البيع على البيع، أن يأتي المشتري، أن يأتي شخص إلى المشتري ويقول أبيعك هذه السلعة بثمن أقل. الشراء على الشراء، أن يأتي الشخص إلى البائع، أنت الآن تبيع هذه الخمسة، أعطيك 6. والعلة من التحريم واضحة، أن فيها إضرار بالمشتري، فيها إضرار بالمشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه. هل يدخل هذا في بيع المزايدة؟ لا، المزاد جائز، أن يزيد الإنسان ويأتي ويقول بكام؟ يقول 100، ثم هذا يأتي شخص يقول لا 200، هذا جائز، هذا جائز. وبيع المزايدة أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، هل هذا له مفهوم أو ليس له مفهوم؟ إذا قلنا كلمة أخيه لها مفهوم بمعنى أن الأخ هنا معنى المسلم، فيكون النهي عن بيع المسلم على أخيه المسلم، ويفهم منه جواز البيع على بيع غير المسلم. والصحيح أن أخيه هنا خرجت مخرج الغالب، لا مفهوم لها، معنى لا مفهوم لها يعني غير محصورة بالأخ، إنما خرجت مخرج الغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث المسلمين، والشريعة جاءت بعدم الإضرار مطلقا حتى بالكافر. وهذا في نصوص شريعة، في نصوص كثيرة في الشريعة تأتي ألفاظ تخرج مخرج الغالب، يقول العلماء ليس لهذا اللفظ مفهوم، مثل 7 يظلهم الله في ظله، يقول لفظ 7 ليس له مفهوم، يعني غير محصور بالسبعة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هناك من يظلهم الله في ظل أقلم أكثر من 7. رجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه، كلمة رجل ليس له مفهوم، خرجت مخرج الغالب، تشمل إيش؟ المرأة، والرجل يتحبى في الله تشمل المرأة، فقالوا هذا هذا اللفظ لا مفهوم له، يعني خرج مخرج إيش؟ الغالب. وهكذا يقال في بيع أخيه. إذا وقع البيع، يعني البيع على البيع وهو محرم، فهل يصح أو لا يصح؟ الصحيح كما هو قول الجمهور أنه يصح، هو آثم بتدخله لكنه يصح، لأن النهي هنا يعود إلى أمر خارج عن البيع وهو الإضرار. وأظن ذكرنا فيما سبق أن العلماء يقولون النهي يقتضي الفساد إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إيش أو شرطه، أما إذا عاد إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم العيد هذا نهي يعود إلى ذات المنهي عنه، فيكون صوم العيد باطل. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بلا وضوء أصبح الصلاة بلا وضوء باطلة، لأن النهي يعود إلى شرط وهو الوضوء. ولما نهى صلى الله عليه وسلم عن النكاح بلا ولي أصبح النكاح بلا ولي باطل، لأنه يعود إلى إيش؟ شرط من شروط النكاح. أما صلاة الإنسان الرجل بثوب حرير فهي صحيحة، هو منهي أن يلبس ثوب الحرير، لكن هذا أمر خارج، يقول علماء الجهة منفكة، فالصلاة واجبة واللبس ثوب الحرير محرم، جهة منفكة، فهو صلى صلاة صحيحة مأجور عليها ويأثم بلبس الحرير. فكذلك قالوا هنا لا يتعلق بشروط البيع، شروط البيع متوفرة، لكن يتعلق بالإضرار بالمشتري، فأصبح البيع صحيحا لكن صاحبه إيش؟ آثم، فلا يقتضي الفساد. قال رحمه الله: وعن بيع حاضر لباد وهو أن يكون له سمسارا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حاضر لباد. الحاضر هو المقيم بالمدينة ومن كان من أهل المدينة، والبادي من يقدم إلى المدينة من غير أهلها حتى لو كان من سكان مدينة أخرى. ليس المقصود البادي يعني يسكن في البادية فقط، إنما يأتي من خارج المدينة. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع حاضر لباد، قال: وهو أن يكون له سمسار. وهذا حديث ابن عباس بيّن أن المقصود أن يكون له سمسار. كصورة المسألة: شخص يأتي من خارج المدينة يريد أن يبيع سلعة، ما يعرف سعر السوق، فيأتي حاضر من أهل المدينة ويكون له سمسار ويقول: تعال أبيعك بكذا وكذا، وقد يبيع هذه السلعة بأقل، فيتضرر إيش؟ المشتري أو البائع، يتضرر البائع، فهو غره في ذلك. هذا إذا قلنا أنه سمسار. وإذا أخذنا بلفظ العموم أن يأتي الحاضر إلى البادي ويشتري منه مباشرة فيغره، لأنه لا يعرف سعر السوق، وكلتا الحالتين فيه إضرار بالمشتري، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض. وإذا حصل بيع الحاضر للبادي فكالخلاف في البيع على بيع أخيه، قال الجمهور يصح مع الإثم وهو الصحيح. ممكن في هذا الزمن يحصل هذا البيع في أي مكان، بحيث أن الإنسان لا يعرف السوق، وقبل أن يدخل السوق يأتي شخص يقول: لا أنا أشتري منك. يمكن هذا يصير في بيع سوق الحراج أو غيره، ما يتركه يذهب إلى السوق ويشوف الناس، يأتي له قبل الشركة أو قبل السوق يقول: لا أنا أشتري منك كذا وكذا، ويغره، وغالب الناس ما عنده خبرة فيتضرر المشتري بذلك. قال: وعن النج، النج بسكون الجيم أو فتحها، النجش، عرفه المؤلف بقوله: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا. هذه صورة من صور النج المشهورة. يأتي الإنسان إلى سوق حراج السيارات ويريد أن يشتري سيارة، فيتفق صاحب السيارة مع مجموعة من الناس أن يأتوا ويزايدوا فقط. وكما ذكرت غالب الناس لا يعرف السعر ولا يعرف، يعني ما عنده خبرة، فيأتي يقول مثلا: هذه 500، ثم يأتي هذا الشخص يقول: 600، فيأتي ذاك المتفق معه يقول: 700، هو لا يريد شراءه، فهذا يغره ويقول 800، ثم يأتي يقول 900، ثم يقول 1000، ثم يمشي عنه. فهذا غر المشتري. فهذه صورة من صور النجش المشهورة. هناك صور أخرى، أن يأتي شخص ويمدح هذه السلعة حتى يغر المشتري بأنها طيبة، هذا يحصل. والله أنا رأيت واحد يشتري سيارة فقال له والله ما عندك سالفة إذا ما أخذتها. ترى هذه كلمة قوية، يعني إنسان خصوصا رغبان في السيارة تغره، قال والله ما عندك سالفة إذا ما أخذتها. هو لا يريد، يعني هو يغره، ما هو غاشة. أو يقول هذه سلعة ما رأت عيني قط مثلها، السيارة هذه اللي شريتها بإذن الله ما تخرب. قد يستغرب بعض الناس، ترى أكثر الناس يغره الكلام، أكثر الناس. فهذا من صور النجش، أنه إيش؟ يمدح السلعة ليغر المشتري، ليغر المشتري بها. ومن صور النجش الادعاء الكاذب، هو يقول هذه السيارة اشتريتها بكذا وكذا وهي كذا، وهو يكذب. والعلة في ذلك أيضا الإضرار بالمشتري. هل يصح؟ نفس الخلاف السابق، عند الجمهور يصح مع الإثم، لأن النهي يعود إلى أمر خارج. قال رحمه الله: وعن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو 20 مكسرة، أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا وتشتري مني هذا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، واختلف العلماء في تفسير ما معنى بيعتين في بيع المنهي عنه. ذكر المؤلف صورتين: الأولى أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو 20 مكسرة. في السابق الدنانير الذهبية والدراهم الفضية إذا كانت كاملة لها قيمة، وقد تكسر، تقرض بالمقراض فيكون قطعة. فيقول بعتك هذه السلعة بعشرة صحاح أو 20 مكسرة. ليش بيعتين في بيعة؟ لأنه لم يحدد أحد النقدين، ما حدد أحد النقدين، قال بعشر صحاح أو 20 مكسرة. إذا تم البيع وهو المشتري يريد العشر الصحاح، فإذا البائع يقول 20 مكسرة، يكون فيها أيضا غرر بالمشتري. أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا، بيعتين في بيع أو صفقتين في صفقة. أشتري منك السيارة بشرط تشتري مني مثلا هذا الأثاث، فهذا بيعتين في بيعة. ويلخص العلماء صور بيعتين في بيعة في ثلاث صور. الصورة الأولى قالوا مثمونين في ثمن واحد، المثمون يعني السلعة، مثمونين في ثمن واحد، أبيعك سيارتي أو عمارتي بعشرة آلاف، ما حدد، هذا بيعتين في بيعة. وقد يكون ثمنين في مثمن واحد، ثمنين في سلعة واحدة، أبيعك هذه السيارة بعشر آلاف نقدا أو 15 نسيئة، دون إيش؟ دون تحديد. أما إذا حدد فقال نقدا بألف ونسيئة بألف وخمسمائة، فقال المشتري نقدا، تم البيع على النقد. فهذا بيع الأجل عامة العلماء على جوازه، بل نقل كثير من العلماء الإجماع على جوازه. واضح جماعة؟ الإشكالية في إيش؟ في عدم التحديد. أبيعك هذه السيارة 5000 نقدا أو 10000 نسيئة، ورضي دون تحديد. واضح جماعة؟ هذه بيعتين في بيعة. فإن قال أريدها نقدا إذن هو باع بيعة واحدة وهي 5000 نقدا، أو قال أريدها نسيئة، إذن باع أو اشترى نسيئة، فلا حرج في بيع الأجل الآن الموجود، وقد نقل كثير من العلماء الإجماع على ذلك. إذن هذا مثمونين في ثمن واحد، ثمنين في مثمن واحد، أو صفقتان في صفقة، مثل ما قال المؤلف: أبيعك سيارتي هذا على أن تشتري مني ساعتي هذا. قال رحمه الله: ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. وهذا يسموه بيع الركبان. لا تلقوا الركبان، ركبان جماعة من أصحاب الإبل في السفر يأتون إلى بلد يعرضون بضائعهم، نفس قضية الحاضر للباد. فإذا جاء شخص واشترى منهم قبل أن يدخلوا إلى السوق فقد يغرهم في السعر، فيضر بالمشتري ويغره بهذا السعر، ولذلك حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. هل يصح أو لا يصح؟ كالخلاف السابق، عند الجمهور يصح مع الإثم. لما قال بيعتين في بيعة، هناك من العلماء من فسر بيعتين في بيعة ببيع العينة، قالوا يقصد بيعتين بيعة، ما هو بيع العينة؟ أن يأتي شخص إلى آخر ويقول: أشتري منك هذه السيارة 5000 مؤجلة، بعني هذه السيارة 5000 أقساط. قال: تم، أخذ السيارة الآن، كم في ذمته في الأقساط؟ 5000. ثم يقول: أبيعك هذه السيارة 4000، فيعطيه 4000 نقدا، وفي ذمته 5000 أقساط. ما هي النتيجة؟ دفع 4000 وأرجع 5000، صح؟ وهذا وعين الربا، هذا بيع العينة، أن يشتري سلعة من شخص نسيئة في الأقساط ثم يبيع هذه السلعة لنفس الشخص بثمن أقل، فكأنه أخذ منه 4 وأرجع له 5، فهذا هو الربا. أما التورق فنفس هذه الصورة لكن مع وجود شخص ثالث. أشتري هذه السلعة أقساط ثم أبيعه على شخص ثالث نقدا. اختلف العلماء في هذه الصورة، والصحيح جوازها، لكن لا يلجأ إليها إلا عند وجود الحاجة وعدم توفر الطرق البديلة. اليوم توسع الناس شوي في التورق، مو شوي، كثير. حتى الإنسان الآن يريد يشتري سيارة ما يشتريها أقساط، يأخذ تورق، وهذا فيه نوع من المبالغة. وإن قلنا بأنه جائز إن شاء الله، لكن الأفضل أن يكون للحاجة، بشرط أن يكون فيه 3 ولا يكون 2 حتى لا يقع في العينة المحرمة. قال رحمه الله: ومن اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من محاسن تأليف المؤلف رحمه الله كما ذكرنا كثيرا أنه يأتي بالنصوص الشرعية ويجعلها متنا، فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، جاء في رواية حتى يكتاله، حتى يقبضه، أكثر من رواية. فلا يجوز لمن يشتري طعام أن يبيع لشخص آخر حتى يقبضه، والقبض بحسب الحال، فقبض المكيل بكيله، وقبض الموزون بوزنه، إلى آخره. العلماء متفقون على أن المبيع إذا كان طعاما فلا يجوز بيعه قبل القبض. يعني أنا دخلت إلى محل واشتريت أطعمة، قبل أن أقبضها قلت لشخص: أبيعك هذه الأطعمة، لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، جاء في رواية حتى يقبضه. اختلف العلماء في غير الطعام، وابن عباس رضي الله عنهما يقول أحسب كل شيء مثله، مثل الطعام. هذا تفسير من ابن عباس، وذلك اختلف. ومنهم من قال لا يجوز بيع أي شيء قبل قبضه، والعلة في ذلك ظاهرة، حتى لا يحصل تلاعب أو يحصل التلف. لو تلف السلعة قبل قبضها فهي على من؟ على البائع، صح؟ على البائع. فالآن أنا الآن اشتريت هذا الطعام قبل أن أقبضه، قلت لشخص أبيعك ب5,000 أو 1,000 تفضل، سقطت هذه السلعة وتلفت، يضمنها البائع. عند ذاك يحصل نزاع وما يحصل؟ يحصل نزاع، والشريعة جاءت بفض النزاع، ولذلك حتى يقبضه حتى لا يحصل التلاعب أو يحصل التنازع. ومن علماء من قال بأن الحديث نص على الطعام فقط، وابن عباس رضي الله عنه ما اجتهد، فغير الطعام يجوز أن يباع قبل قبضه، لأن البيع إذا تم بالإيجاب والقبول فإنه بيع صحيح، وخصوصا في هذا الزمن حيث أن السلع مضمونة في الغالب، خصوص الشركات الكبرى، فقبل أن يقبض هو مضمون، السيارة مضمونة، فلما يبيعها لشخص آخر فالحقيقة السيارة مضمونة، وخصوصا الشركات الكبرى، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، والأولى والأحرى أن الإنسان يتحرى القبض خروجا من هذا النزاع. القبض قبض السلع، هناك قبض حقيقي، هناك قبض حكمي، مثلا استلام التشيك يعتبر قبض ايش؟ حكمي. انا ما اخذت فلوس، لكن مجرد استلام التشيك قبض حكمي. لما نذهب الى الصرافه واريد ان اصرف احول حواله، مجرد ما يقيد الموظف هذا القيد واخذ المال يعتبر هذا ايش؟ قبض. فهذا يقول العلماء قبض حكمي، خصوصا في المعاملات المعاصره. قال رحمه الله باب الربا. وهذا الباب باب مهم جدا، لأنه يتعلق بأمر محرم ومن الموبقات ومن كبائر الذنوب، وتساهل فيه كثير من الناس اليوم، مع أن الله عز وجل حرمه بآيات كثيرة، وجعل آكل الربا محارب لله ورسوله، وهذا من أشد ما يكون، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال سبحانه وتعالى أحل الله البيع وحرم الربا، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، اتركوا كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يمحق الله الربا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. الربا 64 بابا أيسرها كأن ينكح الرجل أمه. يعني آيات وأحاديث خطيرة جدا في هذا المحرم العظيم الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهدين، حتى اللي يحضر، حتى الشاهد، حتى الكاتب، كلهم داخلون تحت لعنة الله والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول علماء الربا محرم في جميع الشرائع، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وغيرها من الآيات. الربا محرم مطلقا دون تفصيل. اليوم يأتي بعض علماء السوء للأسف ويفرق بين الربا الاستهلاكي والربا الإنتاجي، فرق. فلسفة لا أصل لها في الشرع. لما يكون الإنسان يأخذ لنفسه 1000 2000 ويرجع كذا، هذا لا يجوز. لكن لما تستقرض أو تقرض البنوك أو الشركات لأمور إنتاجية في البلد وينفع البلد، هذا أمر طيب. شوف سبحان الله العظيم كيف يزين الشيطان لهؤلاء المحرم الصريح. يعني لما يأتي لفظ غير صريح يمكن واحد يناقش، الله قال وحرم الربا، هو حرام ولا شك في حرمته. فإن قيل الربا القليل يجوز، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا إيش أضعافا كثيرة. مفهوم المخالفة شنو؟ مفهوم المخالفة إذا أكلتم الربا أضعاف قليلة يجوز. وهذه شبهة يقولها من ليس له علم، ليس له علم. فإن العلماء تكلموا حول هذه الآية، أولا قالوا هذه حكاية على الواقع، واقع المشركين في ذلك الوقت الكفار أنهم يكون الربا إيش أضعاف مضاعفة، يجري العمل بالربا، فإذا حل الدين يقول إما أن تقضي وإما أن تربي، يلا نزيد زيادة مضاعف مضاعف، فالله قال لا تأكل الربا أضعاف مضاعف. هذا وجه. الوجه الثاني أنه أيضا حكاية واقعية على أن من يأكل الضعف القليل سيؤدي به أنه سيأكل إيش الضعف الكثير، كما تفعل البنوك الآن التراكمات هذه 10 بعدين يصير 20 إلى آخره. فهو حكاية أيضا عن واقع أن الذي يأكل القليل سيأكل الكثير. وقيل بأن الآية للتقريع والتوبيخ، يكون فيها شدة، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، أن هذا يضر بالفقراء وفيه أكل أموال الناس بالباطل. وقيل أن الآية فرد من أفراد العام، والقاعدة عند العلماء أن ذكر الفرد من أفراد العام لا يخصص العام، ذكر فرد من أفراد العام لا يخصص العام. أنا الآن لو قلت ليدخل الناس بيتي عام، صح؟ يعني كل الناس. بعدين قلت ليدخل محمد بيتي، هل هذا تخصيص؟ يعني هل ليدخل محمد بيتي يعني لا أحد يدخل؟ هذا فرد لا يخصص. لما نقول الله عز وجل حرم أضعاف مضاعفة وأيضا حرم أضعاف غير مضاعفة، واضح؟ هو حرم هذا وحرم هذه، أربع أوجه، وهناك أكثر من وجه في هذه في هذا في هذه الآية. ثم الأحاديث مصرحة والآيات الأخرى بأن درهم ربا حرام، فلا شك بأنه حرام مطلقا دون تفصيل. يقول رحمه الله عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. هذا الحديث حديث عبادة أجمع حديث في الربا، ولذلك من أول باب الطهارة ذكرنا أكثر من يعني أكثر من باب أن العلماء في كل باب يذكرون أصل، أصل تستنبط من الأحكام. أصل حديث باب الربا كله حديث عبادة، من أجمع الأحاديث التي بينت غالب أحكام الربا. نشوف الآن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه سميها علماء الأصناف الربوية، الأصناف الستة الربوية المنصوص عليها التي يجري فيها الربا، ستة أصناف. الأثمان الذهب والفضة، وأربع مطعومات: التمر والشعير البر والملح. كيف الربا الآن؟ مثلا بمثل، سواء بسواء. إذا اتفقت الأجناس فلا بد أن يكون إيش؟ مثلا بمثل، سواء بسواء، جاء في رواية يدا بيد. مثلا بمثل المماثلة، يدا بيد التقابض. فإذا اتفقت الأصناف ذهب بذهب، فضة بفضة، تمر بتمر، فلحل هذا العقد لا بد من كم شرط؟ شرطين: التماثل والتقابض. التماثل مثلا بمثل، سواء بسواء، التقابض يدا بيد. فتبيع 10 جرامات ذهب بعشرة جرامات ذهب، 10 بـ9 لا يجوز، لم يتحقق التماثل. 10 بـ10 إلى أجل لا يجوز، لم يتحقق التقابض. واضح؟ مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت الأصناف فحصل بيع ذهب بفضة، يشترط شرط واحد وهو التقابض، ولا يشترط تماثل، فيجوز 5 جرامات ذهب بـ10 جرامات فضة، ما يشترط التماثل لكن يشترط التقابض. فلا يجوز أن أبيع 5 جرامات ذهب اليوم وأعطيك 10 جرامات فضة غدا. ومثله المصارفة، الصرف، لأن العملات الورقية هي أثمان الآن كالذهب والفضة تماما. فإذا ذهبت إلى محل الصرافة وأعطيته 100 ريال، قلت له كم الصرف؟ 100 دينار. قالك 1300 ريال. قال تفضل هذه 100، باشر أخذ منك، أو العكس، خذ هذه 1300 وباشر أعطيك 100، لا يجوز. إذا اختلفت الأصناف تبيع كيف شئتم، إذا كان يد بيد، ولا يتساهل في هذا وما يخاف أجيك يا بعدين، لا، لابد يكون يدا بيد، سواء ذهب وفضة أو ما يعادلها من الأثمان اليوم وهي العملات الورقية. فمن زاد أو ازداد فقد أربى. طبعا احنا نسينا نعرف الربا. الربا معروف، الربا في اللغة من الزيادة، ولذلك هنا فقد أربى يعني زاد، وقع في الربا. وفي الاصطلاح زيادة في شيئين حرم الشارع التفاضل بينهما بعوض، زيادة في شيئين حرم الشارع التفاضل بينهما بعوض، هذه إشارة إلى ربا الفضل. أو التأخير في قبض ما يشترط قبضه، أو التأخير في قبض ما يشترط قبضه، ما يشترط قبضه، وهذا ربا النسيئة. ولذلك الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. النسيئة التأخير، نسأ أخر، نسيئة التأجيل. إذن التأجيل ينافي التقابض يدا بيد، والفضل ينافي التماثل مثلا بمثل. ولم يختلف العلماء في ربا النسيئة، لكن وقع الخلاف في بداية الإسلام عند بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما، حيث أفتى بجواز ربا الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. ووافق ابن عباس جمع من الصحابة كعبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود وغيرهم، لكن الإجماع تم بعد الصحابة إلى يومنا هذا على أن الربا بنوعيه محرم. وأجاب العلماء عن الاستدلال بحديث لا ربا إلا في النسيئة بأجوبة كثيرة، منها أن النفي هنا نفي كمال، يعني لا ربا فعلا وكامل ومؤثر إلا ربا النسيئة، وإلا فهناك ربا أيضا ربا الفضل. وقيل أنه من باب التعظيم التحريم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، هل يعني هذا ما في طواف ولا سعي؟ لا، لا ربا إلا في النسيئة، مع أن هناك ربا آخر من باب إيش؟ التفخيم والتعظيم. وقيل بأنه منسوخ بالأحاديث التي حرمت ربا الفضل والنسيئة، كما هو في هذا الحديث حديث عبادة. وقيل حديث لا ربا إلا في النسيئة مبيح، والأحاديث الأخرى حاضرة مانعة، والقاعدة إذا تعارض مبيح وحاضر يقدم إيش؟ الحاضر اللي هو ممنوع، قدم الحاضر. وقيل بأن لا ربا إلا النسيئة يفهم منه جواز ربا الفضل، فأخذنا الحكم بالمفهوم، والأحاديث الأخرى التي تحرم أخذنا منها إيش؟ بالمنطوق، والقاعدة إذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم المنطوق. وقيل غير ذلك، فالصحيح تحريمه مطلقا. أظن نتوقف عند هذا الحديث، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. السؤال يقول: ذهبت إلى شركة واشتريت ثلاجة، فقال لك بأن هذه ثلاجة قيمتها 100 دينار، صيانتها سنة كاملة، إذا أردت صيانة 3 سنوات تدفع إيش؟ لا لا لا لا ليس في شيء، ليس في شيء، هذا بيع وهذا بيع، ليس بيعتين في بيعة، لا يدخل في عقدين في عقد. نعم، لا يجوز شراء الذهب بالأجل ولا الفضة، لأن أجناس مختلفة. فإذا ذهبت إلى محل الذهب يجب أن تعطيه نقدا أو بالفيزا السحب الفوري. نعم، التورق في 3 أطراف. شخصين لا يجوز، هو البيع يعينه. أنا الآن أقول لك، ها؟ إذا بدون شرط يجوز، يعني أنا اشتريت سلعة من شخص سيارة بالأقساط وتملكتها ورحت، ما عندي أي يعني اتفاق، بعد شهر شهرين بدأ لي أنا أبيعها، ثم رجعت نفس الشخص وبعته بأقل، جائز، واضح؟ أما عند الاشتراط في البداية فهذا عقد ربوي صريح. نعم، هذا سيأتينا في باب القرض، ولا احنا ما اخذنا باب القرض، سنتكلم عن تغير العملة، تغير سعر العملة، فكيف يكون القضاء، يعني قضاء الدين بأقل أو أكثر. بيع نسيئة، شروط النسيئة، نسيئة الأجل، بيع النسيئة ولا الربا النسيئة؟ الربا أشتري منك الآن، أعطيك 10 جرامات ذهب وتعطيني 10 جرامات ذهب باكر إلى أجل، عشرة بعشرة في نفس المجلس. ولذلك لما تذهب إلى الآن إلى محل الذهب، وهذا يقع في كثير من النساء، فيقولها مثلا هذا الذهب بألف، هذا الذهب إيش، أو هي أو يكون عندها هي ذهب فتعطيه 900، بعدين تعطيه إيش الذهب تبيعه، يعني يكمل فيه ذهب، فيكون في عقدين. فالحل أن تخرج من المحل وتشتري من محل آخر، أو تخرج وترجع بعد فترة حتى لا يقع فيه هذا الإشكال في الذهب بالذهب. نعم. والله الشيخ شنقيط رحمه الله انتشرت فتوى بالتحريم. كيف؟ بس هو ليس صرف، هو في الحقيقة ليس صرف، إن هذا دين، دين يعني ما في مصارفة الآن، لو كانت مصارفة ما يجوز التأخير، لكن هذا دين، يعني أنا أطالبك خمس دنانير، لو جيتني بعد سنة ما في مشكلة، والله أعلم. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.